بيشمل نعيم، الحكيم له نعيم، نعم. وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام. لما الحكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهاني، والحكم شرعي وكوني، انتهت من الحكم الشرعي والحكم الكوني. قلنا في الحكم الشرعي هو أمره الديني، طب والحكم والحكم ده فقضاؤه صفة به قامة، نعم. نيجي ناخد الحكمة بقى، والحكمة العليا على نوعين، اكتب بقى الحكمة بقى، والحكمة العليا على نوعين. يبقى انا خدت الحكم، خلي بالكم في حكم وفي الاحكام، الحكم حكم شرعي وحكم ايه كون. وانا بتكلم عن الحكم الشرعي قلت ان الحكم هو امر الديني، انما الحكم الكوني بيشمل قضاؤه الكوني، نعم. والحكم الكوني بيبقى بيتضمن الإرادة الكونية، والحكم الشرعي يتضمن الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية مرادفها المحب، والإرادة الكونية مرادفها الله يكرمكم بقى. طيب ماشيين كده كويس. والحكمة العليا على نوعين، نعم نعم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمنهم من يعبد ومنهم من، ايه رأيك؟ انما ايوان كده اتبسط كده، نعم. يبقى في قضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، انما فقضاهن سبع سماوات بإيه كوني، الله أكبر، ايوان كده، فقضاهن سبع سماوات، نعم. فقضى عليه ايه الموت، فلما قضى عليه الايه الموت، فلما قضينا عليه ايه يبقى كوني، اللي هو سيدنا مين، الله يكرمكم، يبقى قضاء ايه كوني، نعم. انما اقول لك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فمنهم من بيضرب ابوه ومنهم من بيبوس قدم ابوه، ما انما قضاء. يبقى اللي بيضرب ابوه، انا شفت واحد بيضرب ابوه في جنبه، يبقى ده ايه، عيش مع ايه، مخالف للقضاء الايه، وعيش مع القضاء الايه، يبقى استحق صفة الايه، الله اكبر، وان كده عيشوا القرآن بالطريقة بقى، اسماء الله وصفات الله، معنى كل مرة تاخدوا صفة الحمد لله. والحكمة العليا على نوعين ايضا، حصل بقواطع البرهان، حصل، يعني بيسأل بيقول انتوا جايبين منين، نقول له حصل بقواطع البرهان، نعم. الاولى بقى، احداهما في خلقه سبحانه، احداهما في خلقه سبحانه، نعم، احداهما في خلقه سبحانه، يا سلام، احداهما في خلقه سبحانه، احداهما في خلقه سبحانه نوعان ايضا ليس يفترقان. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مسك الختام للنبيين. وضع أنا أمام الحكمة والحكمة العليا، هبدأ في الحكمة، ما احنا قلنا الحكم شرعي وحكم كوني، والحكم الشرعي له حكمة والحكم الكوني له حكمة، الشرعي له حكمة والكوني له حكمة. والحكمة العليا على نوعين ايضا، لانها تنقسم الى حكمة للحكم الشرعي وحكمة للحكم الكوني. والحكمة العليا على نوعين ايضا، والحكمة العليا على نوعين ايضا، نعم. حصل بقواطع البرهان، حصل بقواطع البرهان، والحكمة العليا على نوعين ايضا، حصل بقواطع البرهان، يعني باثبات من الكتاب والسنة كما سنثبت الان، احداهما في خلقه سبحانه. الاولى ما احنا الحكم، مش احنا قلنا ان في حكم وفي حكمة، حكمة اللي هو حكم واحكام، طب احنا خلصنا الحكم الشرعي والحكم الايه الكوني، بنيجي للحكمة، قالوا الحكمة على نوعين، حكمة في الخلق وحكمة في الشرع، وما بينقسم الحكمة في الخلق بتاخد نوعين وفي الشرع كمان نوعين. نعم. والحكمة العليا على نوعين ايضا حصل بقواطع البرهان، احداهما في خلقه سبحانه، اللي هما ايه معنى احداهما في خلقه؟ يعني حكمة في الخلق. نعم. احداهما في خلقه سبحانه نوعان ايضا ليس يفترقان. يبقى حكمة، الحكمة بتاخد احكام، احكام هذا الخلق اذ ايجاده في غاية الاحكام والاتقان، احكام هذا الخلق اذ ايجاده، يبقى فيه احكام داخل الخلق نفسه، يعني الحكمة منع منه ان يدخل النقص، لان حكمة من المنع، حكمة جاية من ايه؟ بيمنع المهر، حطت الحكمة اللي هي الحكمة اللي بتدخل في لسان المهر لاجل ما يجريش، بيمنعه. فالله عندما خلق الخلق منع ان يدخله النقص. نعم. احكام في خلقه سبحانه، احداهما في خلقه سبحانه نوعان ايضا ليس يفترقان، احكام هذا الخلق اذ ايجاده في غاية الاحكام والاتقان، في غاية الاحكام والاتقان. التانية وصدوره من اجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. يبقى بناخد الخلق، الخلق الحكمة في الخلق قالوا بتنقسم لنوعين، يبقى انا عندي حكمة في الخلق وحكمة في الشرع. الحكمة في الخلق تنقسم لنوعين، حكمة الاتقان فلا يدخله النقص، لان حكمة جاية من الايه؟ منع ان يدخله الايه؟ النقص. وحكمة في الغاية، ايه الغاية؟ هل خلقها عبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا خلقها لايه؟ لغاية. يبقى الاثنين تعرفهم في حكمة الخلق. طيب، يعني وحكمه، حكمته نوعين، احداهما الحكمة في الخلق، فانه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق. نعم. وكانت غايته وهو في تمام الاتقان. نعم. ولذلك واني بقرأ وترى، عايز اجيب برهاناني، احب القرآن، لان هو قايل في الاول والحكمة العليا على نوعان، على نوعين ايضا حصل بقواطع البرهان. طب برهن كده، ابرهن. وترى الجبال، ايه 88 النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. اسمع، الذي اتقن كل شيء. يا سلام. ولذلك احكام هذا الخلق اذ ايجاده في غاية الاحكام والايه؟ والاتقان. طب هات البرهان على الاتقان، اجيب من القرآن. اسمع، وترى الجبال تحسب، انا ما شفت، انا كان السعدي قدامي تفسير السعدي للابيات، وقدامي تفسير التاني الشيخ هراس للنونية، ولكن انا وجدت كلمة الاتقان، عايز ما بقوله احكام هذا الخلق اذ ايجاده في غاية الاحكام والاتقان، او ما صنع الله الذي اتقن كل شيء، كل شيء. يبقى اتقن يعني منع ان يدخله الايه؟ النقص. وكلمة منع تسوي الايه؟ الاحكام، لان حكم بمعنى منع. نعم. نعم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. نعم، اتقن كل شيء. ولذلك تجد الاتقان في الكلية حاجة بسيطة، كلية موضوع، كلية دي في غاية الاتقان، يعجز العالم في عالم الموجود الان لو تجمعوا يصنعوا صواريخ، يصنعوا. هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه، ورونا كده. اتقن كل شيء، اتقن يعني منعوا ان يدخله النقص. اعملوا لي انت، اعملوا كلية كده، هتلاقوا ما فيش فيها، ده انتوا جهازكم واقف اللي بتعملوه بدل الغسيل الكلوي، بدل كلية تعملوا غسيل وتعملوا بتاع جهاز في حجم العربة، تحطوا الدنيا وتحطوا ده كله، ولا يفي بكلية صنعها الله سبحانه وتعالى. صنع الله الذي اتقن كل شيء، وضعها في مكان معين. وايه الغاية منها بقى؟ ولها غاية، بيحط كل شيء وله ايه؟ غاية. ولذلك اسم احكام هذا الخلق. يا اقسم بالله واحد عندنا في منطقة عندها راح لما كليات الاثنين راح يشتري كلية من واحد جاي من اليابان ولو ايه قالوا له ب80,000 لان لو كانوا بيعرفوا يصنعوا حديد لعملوه ولا عملوا انما رأى هو حد يعرف يصنع خلية صنعها الله في كلية سبحانه الله. شفت بقى شوف ده بقى الحكمة بقى اللي تخلي الانسان يوحد صنع الله. نعم الذي اتقنه. ولذلك افراد الله بالايه بالحكمة. ده التوحيد يا اخوانا توحيد في حكمه وتوحيد في احكامه. حكمه الشرعي وحكمه الكوني واحكامه الشرعي حكمته الشرعية وحكمته الايه الكوني. حكمة في الخلق تعطي لك الاتقان فالاتقان حكمة لان المعنى اللغوي للحكمة هو المنع وجايبينها العرب زي ما قلت لكم من منع الحكمة اللي بتتحط الحديدة اللي بتبقى في اللجام لمنع. فالله منعا اتقن كل شيء فمنع النقص ان يدخل على شيء منع النقص ان يدخل على كلية فاروني كلية مثل التي صنعها الله الواحد. تلك هي الاولى حكمة الايه الاتقان وحكمة الايه الغاية. الغاية ايه انك البولينة موجودة في الدم فلا بد ان يوجد هذا الجهاز لو اتشالت الكلية يموت الايه الانسان. اذا وضعها ما هيش عبثا وضعها الايه الغاية الحكمة. انما في واحدة وضع لها وردة على شعرها وماشية كده ما تعمل لك ايه دي يعني ما انت اساسها واخلاقك تعبانة ان شاء الله تحطه قدامك بتاع واحد تلاقيه حاطط لك الله يقول لك انا ماشي لك انا اطول شعر من ورا واعمل كذا واعمل بتاع دي كله ليه. انما الله ما فعل شيء الا لحكمة صنع الله فافعل الله كلها حكمة وكلها لايه. يبقى الكلية هنا لو تشرت الكبد ده لو تلف الكبد بيموت على طول. اذا الكبد موضوع وهل هناك انسان يصنع كبد كصنع الله عز وجل لم يستطع. اوعوا تروسكم اللي بيقولوا استنساخ ده شويه جهله. الله تحداهم مش في الاستنساخ. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابه دبانه ولو اجتمعوا له. اذا حكمة. ولذلك الحكمة تظهر زي ما قلت لكم في اول القناة اللي بيسموها قناة استاكيوز دي موجودة دي من اللي وضعها الله. طب وضعهاش في دماغ الواحد من فوق ليه ولا وضعها في ايده ليه. اذا وضعها واتقنها القناة وضعها ازاي لها فتحة للودن من جوه وفتحة من ايه من بره. مين يستطيع يصنع فتحة كالتي صنعها الله. هذه الفتحة اتقن الله صنعه وعندما اتقن صنعها وضعها لايه لغاية. ايه الغاية يسوى اعرفها العلماء. جاستاكيوس قالوا ده قناة استاكيوس. ما يا جاهل ياستاكيوس انت تقدر تصنع بقى. انا طب امك ياستاكيوس كانت انت اللي صنع لها. اذا مين اللي صنع الاذن دي صنعها الله صنع الله الذي اتقن كل شيء في قلب منه قناة. القناة دي لها ايه غاية. قال لما يدخل الهوى كده لو كانت مسدودة كان زمان الهوى ضيعها لان الطبلة رقيقة جدا. قال يجي يضغط الهوى من بره يقابله من داخل الفم فتحة. مع مين اللي عاملها ومين اللي صنعها يقابلها بقى بفتحة تانية. اذا كل شيء له غاية بحكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير مين الله العزيز العليم. وذلك عزيز وعليم حكمة في الخلق. ولسه العزيز الحكيم لما جه اتكلم على الحكم الشرعي لما اتكلم على السرقة وجم يقولوا لنا ده السرقة انتم بتشوهوا يا مسلمين العالم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم امو قالين تشويه. انا هوريهم الحكم الحكمة في الحكم الشرعي. ما ده حكم الشرع هو لان فيه واحنا بنتكلم على الاحكام ان شاء الله انا بتكلم بالوقت في الحكم الايه الكون اللي هو في الخلق. حكم الخلق حكم في الخلق وحكم في الشرع. حكم في الشرع لسه هتاخده. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حكم ايه طيب له ان الحكم حكمة. الكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قالوا لعلكم تتقون. اذا الحكمة لعلكم يبقى ده حكم وايه وحكم. طب الحكمة في القطع ايه لسه ما اروح ليه انما انا ايه بقول والشمس تجري لمستقر. احنا قلنا لسه ما واقفين عند ايه والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام، في غاية الإحكام والإتقان. ولذلك قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم العزيز العليم. لا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اسمع شوف الاحكام بقى. للشمس ينبغي بيمنع، شوف المنع بقى، هذا الحكمة بقى. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دي في ايه؟ في عالم المجرة. عالم الذرة قالوا اقصى، قالوا اقل حاجة في المدارات يبقى فيه اتنين. ام جه واحد اسمه بولج جابوا قاعدة في علم في احسن علوم الفيزياء، قالوا ان الذرة بيبقى لها مدارات، مدار فيه اتنين ومدار تمانية اللي هم بيعملوها دي المدارات. جم يبصوا تحت المدار ابو اتنين، لو الاتنين مشوا مع بعض يلخبطوا بعض. ام جه بولج ام عامل قاعدة سموها قاعدة بولج للاستبعاد. ايه الاستبعاد؟ قال عملوا تحت مدارات كل الكترون له مدار يدور فيه من تحت المدارات. مين منع المدار ده ان يختلط بالمدار ده في الذرة؟ هو اللي منع. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز. لا ينبغي للشمس ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل ولذلك كل في فلك، فلك في الذرة وفلك في المجرة. هذا اتقان وهذه غايات. هذا بالنسبة للايه؟ للخلق. وان شاء الله الايه المحاضرة الحكمة في الحكم الايه؟ ليه قطع يد السارق وليه ده؟ وتشوفوا العظمة في الاسلام في التشريع. انا جاي لسأل غريب وعجيب، واحد جاب لي كتاب اسمه فضل الغني الحميد، تعليقات مهمة على كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب. صاحب الكتاب ده قريبي يعلمكم، لو شفته اخر لقبه بس مش كاتبه، هو قريبي. انما وانا من اريد ان انا بحافظ على علمائنا واخواننا، بحافظ عليهم تمام الحفظ. الا انه جاء في الكتاب بيقول يقول المي ان يقول اذا قال المي اذا قال الرجل للميت والغائب ادعو الله لي، واقف قدام الميت يقول ادعو الله لي، واقف قدام البدوي يقول ادعو الله لي، او اسأل الله لي يا بدوي، او اشفع لي يا بدوي. فهذا لا خلاف بين السلف انه غير جائز، وانه من البدع التي لم يقل بها به احد من علماء الامة، وهو من ذرائع الشرك، فهو من الشرك الاصغر. بقول من الشرك الايه؟ لما تقول ادعو الله يا بدوي وادعو لله يا بدوي، ده قال من الشرك الاصغر. فبيقولوا لي احنا طيب نعم، بيقولوا طب نحل السؤال ده ازاي؟ وانا ما هردش على اخويا، اللي هيرد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء الاول في صفحة 158، افتح صفحة 158 واشوف الايه ابن تيمية اللي بيرد، لان احنا لنا في العقيدة 158. يقول وقد يخاطبون الميت عند قبره صلي ربك، او يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون القصائد. يقول فهذه الانواع من خطاب الملائكة والانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من اعظم انواع الشرك الموجود عند المشركين. واكتفي بهذا القدر. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائية وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وبينا أن الإرادة صفة من صفات الله عز وجل، ثم بعد ذلك بينا أن الإرادة الشرعية مرادفها المحبة، وأثبتنا أن المحبة صفة من صفات الله عز وجل. ثم بعد ذلك أثبتنا أن الإرادة الكونية مرادفها المشيئة، وأثبتنا أيضا أن المشيئة صفة من صفات الله عز وجل. إذن الإرادة منقسمة عندنا، بعد ذلك المحبة، ثم يبقى الإرادة نوعان، المشيئة لا تنقسم. يبقى المشيئة مرادف الإرادة الكونية. إذن عندي ثلاث صفات: الإرادة، المشيئة، المحبة. ثم بعد ذلك عندما تكلمنا عن المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأه الله عز وجل لم يكن، لا لعجزه، فإن الله على كل شيء قدير، ولكنه، وهنا صفة القدرة تدخلت عندنا، يبقى القدرة ما شاء الله كان فكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وما لم يشأ لا لعدم قدرته، فإن الله على كل شيء قدير، ولا لقصور مشيئته، ولكن لاقتضاء حكمته. فدخلت عندنا القدرة وعلاقتها بالمشيئة، نعم، وأخذنا صفة القدرة وهي الصفة الرابعة، نعم، وقلنا أن ما لم يشأه الله لا لقصور مشيئته ولكن لاقتضاء حكمته، وبينا ذلك بالتفصيل في اقتضاء حكمة الله عز وجل، لا لقصور مشيئته ولكن لاقتضاء حكمته، فالحكمة صفة من صفات الله عز وجل لاسمه الحكيم، وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان: حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، نعم. وأثبتنا الحكم والإحكام طبعا، يبقى دي الصفة، يبقى الحكمة، صفة الحكمة والإحكام لله عز وجل. تكلمنا عن الحكمة، يبقى أنا عندي الإرادة، المشيئة، المحبة، الإرادة والمشيئة والمحبة، علاقة الإرادة بالمشيئة بالمحبة بينة. الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية مرادفها المحبة، وإرادة كونية مرادفها المشيئة، وهذه العلاقة. ثم القدرة، أن ما لم يشاءه الله لا لعدم قدرته، فهو على كل شيء قدير، يبقى لابد أتكلم على صفة القدرة. ثم انتقلت من صفة القدرة، وكذلك ما لم يشأه الله ليس لقصور مشيئته ولكن لاقتضاء حكمته، فكان لابد أن نتكلم عن صفة الحكمة لله عز وجل. ثم بعد ذلك تكلمنا عن قضاء الله عز وجل، ولذلك فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. نعم، فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، ما الأمران متحدان. اسمع، فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الرحمن. دي أهم بيت عندي. فقضاؤه صفة به قامت، يبقى القضاء صفة من صفات ايه؟ الله عز وجل. فقضاؤه صفة به قامت، نعم، وما المقضي إلا صنعة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بيان. من وافق الكونية وافق سخطه، إن لم يوافق طاعة الديان. قل للأخ اللي يجيب ده بعد المحاضرة. من وافق الكونية وافق سخطه، وافق سخطه، من وافق الكونية وافق سخطه، إن لم يوافق طاعة الديان. وهنا تدخلت لأتكلم في صفة السخط والسخط لله عز وجل، وكانت هي الصفة الهيبة إن شاء الله، كانت هي الصفة السابعة. الصفة السابعة السخط أو السخط، وبرهنت عليها وهي الصفة السابعة. أعد الصفات: الإرادة، وتنقسم إلى اثنين، إرادة شرعية مرادفها المحبة فدخلت عندي صفة المحبة، وإرادة كونية مرادفها المشيئة فدخلت عندي صفة المشيئة. وتكلمت عن علاقة المشيئة بالقدرة، لأن المشيئة ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. هل ما لم يشاءه لعدم قدرته؟ نقول لا، لأن الله على كل شيء قدير. ولا يبقى دخلت في صفة الايه؟ القدرة. ولا لقصور مشيئته. ليه؟ ولكن لاقتضاء حكمته، فدخلت عند الصفة الخامسة الحكمة. القضاء والحكمة دي من اهم ما يمكن عندنا، لان الحكمة دي ونبه عليها الحكمي، وكان الحكم هو الاساس اللي احنا بنينا عليه في بيت واحد، لان ده الحكمة دي هي الاساس الذي يفرق اهل السنة من الاشاعرة والمعتزلة وغيره. يعني الحكمة، صفة الحكمة، هي ليس عندهم صفة حكمة، انما نحن نؤمن بصفة الحكمة لله عز وجل، لان كل شيء بحكمة وضعها الله سبحانه وتعالى. صفة الحكمة لله عز وجل. فقضاؤه صفة به، ثم بعد ذلك عندما تكلمت عن صفة الحكمة وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، تكلمت هنا بعد ذلك عن فقضاؤه صفة به قامت. ليه؟ لأن احنا عندنا الحكم حكم كوني وحكم شرعي، حكم كوني وحكم شرعي، لكنما الكوني فهو قضاؤه. يبقى القضاء هنا، يبقى أتكلم على صفة القضاء لله عز وجل. فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الرحمن. إن أفرق بين القضاء والمقضي، المقضي صنعة الرحمن، المقضي صنعة الرحمن، إنما القضاء الصفة من صفات الله عز وجل. فتوجد من الأمور: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا نسميه مقضي، وهنا القضاء قضاء ايه؟ كوني. قضاء ايه؟ كوني، لان فساد والله لا يحب الفساد، يبقى قضاء كوني. قضاء كوني، انما المقضى عندي ايه؟ المقضى عندي هو الفساد، يبقى فيه مقضي وفيه قضاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، فساد حصل في العراق، فساد هنا، فساد هنا، بما كسبت ايدي الناس. طب العله ليه؟ هنتكلم على العله. الحكمه، فقضاؤه صفه به قامت، وما المقضي الا صنعه الرحمن. يبقى صفه، صفه رقم كام القضاء بقى؟ ست. نعم، انا قلت لك انا حاضر. ما احنا قلنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. نعم، هذا قضاء شرعي. قضى ربك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. انا عندي قضاء شرعي وقضاء كوني، وكلام شرعي وكلام كوني، كلام شرعي وكلام كوني، واذن شرعي واذن كوني. انا اتكلم على ده كله، بس احنا انا في الدرس في المجلس الحداشر النهارده، هذا هو المجلس الحادي عشر لنا في هذا اليوم. نعم، المجلس اللي هو انا اتكلمت على صفة السخط لله عز وجل في بدء الايه، بدء المجلس العاشر، 12 محرم 1426، 21/2/2005. النهاردة 19 محرم 1426، 28/2/2005، بدي المجلس الحداشر. المجلس الحداشر بدأه، انا كل مجلس بحاول ابدأ بصفة. اقول لكم ايها الاخوة الكرام، من لا يتكلم في العقيدة باسماء الله وصفاته لا تؤخذ منه عقيدة، لان العقيدة اساسا مبنية على الايمان بالله عز وجل، ولكي اؤمن بالله عز وجل لا بد وان اعرفه باسمائه وصفاته، ولابد لكي اعرف الله بالاسماء والصفات لا بد من قواعد تحكم الاسماء والصفات، قواعد تحكم الاسماء. وهذا ما قاله الامام ابن القيم: عليك بمعرفة هذه القواعد، بعد 26 قاعدة في بدائع الفوائد، قال عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الاسماء الحسنى، لان العلم بالاسماء الحسنى والصفات علم بكل محلول. تكلم عن حكم يتعلق بالاسماء والصفات. يا اخوانا، انا احب اخوانا كلهم، واريد الرفعة لبلدي، لمصر كلها، واسأل الله ان احنا نكون مصر هي يلجأ اليها الناس من كل مكان ليتعلموا التوحيد الخالص والعلم الحديث. يعني انا ابقى سعيد لما اسمع الشيخ احمد شاكر يقول محدث وادي النيل، ولم يوجد في العالم في وقت ما احمد شاكر محدث الشام رحمة الله عليه الشيخ الالباني، له مني كل احترام وتقدير. انما انسان بيقف قد يختلف في حديث شفته، زي لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. شيخ الالباني قال لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. الحديث ده صححه الشيخ الالباني، وله طريقين، هو ما صححه، هو اسمه حسن، انما هو له طريقين. فانا جيت ابص على الطريق الثاني، وجدت الطريق اللي هو جاي يقوي الطريق الاخر. لكن بس هذا موقف يبقى اخواننا عارفينه. لا، هو احنا المشايخ فوق راسي ولهم مني كل احترام وتقدير، انما العراقي يرد على السخاب. لا، العراقي يرد على مين؟ على ابن الصلاح، لما قال ايه؟ ان المشهور لما ابن الصلاح كتب كل اللي درسوا حديث سواء عند ابن الصلاح، ابن الصلاح ده ما هو المقدمة، اللي تفرع من ابن الصلاح كل نظم ومختصر. أول اختصار للإيه؟ للنووي، كان التقريب، ثم اختصر النووي التقريب في اختصاره الأول الإرشاد، لقى الإرشاد كبير عمل التقريب، لما عمل التقريب جاء السيوطي شرح التقريب في الإيه؟ في التدريب. يدخل تاني قصاده مين؟ احمد الشيخ ابن كثير. ابن كثير يعمل اختصار لمين؟ لعلوم الحديث. علوم الحديث يشرحها مين؟ محدث وادي النيل. انا بقول الكلام ده لان في اصل واقفين عليه. انا شفت جماعة قعدوا يقروا كتب حديث حوالي 12 سنة يخلصوا التدريب قالوا ايه نروح للبعث الحسيب. طب ما كل ولادها وبعد فتح ما كل ده القاعدة بتاعتهم موجودة قاعدة واحدة. طب ليه اللي بيشرح ما يعملش كالفقه المقارن يقول ده عنده نص كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فبدأت اقرأ من المشايخ وهم بيردوا على بعض. هل لما واحد بيصحح لاخوه بيكمله؟ هلا امال ليه ابن حجر عمل النكات على ابن الصلاح؟ ليه؟ عمل النكات ولا كملهاش لانه واقف عند النوع 22 رغم انه واقف عند النوع 2 اللي الشيخ ربيع واخد فيها الدكتوراه. خد دكتوراه بس في كتاب واحد من كتب مين؟ ابن حجر. قال لا. طب ابن حجر كله نقد على مين؟ على ابن الصلاح. نعم. يعني ابن الصلاح من ضمن الاهل قال ما فيش متواتر. لما جاي يتكلموا على المشهور قالوا مثال المشهور الصحيح قالوا مثال المشهور وكله نقل ابن كثير من كله. تيجي تفتح كده ابن كثير نقل من المشهور المشهور قال مثاله انما الحديث انما الاعمال بالنيات. اما اعترض عليه مين؟ اعترض على على ابن الصلاح لما قال اللي اعترض عليه العراقي. التمثيل للمشهور غير صحيح بحديث انما الاعمال بالنيات. ام العراقي رد عليه مين؟ السخاوي اللي هو تلميذ مين؟ تلميذ العراقي. لان السخاوي تلميذ ابن حجر وابن حجر تلميذ الايه؟ العراقي. قال له لقد اراد جزءا من المساله. ايه بقى؟ قال له على المشهور النسبي. على المشهور النسبي. ولو اراد المشهور المطلق لمثل له بحديث العلم ان الله لا ينتزع العلم جاي من ثلاث طرق. هذا هم احنا كلنا نكمل بعض. ولذلك انا اسال عايز طلبة العلم تبقى روح العلم بينه. لما الشيخ الالباني قالنا الحديث بتاع لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب لكان عمر لو كان بعد النبي. انا جبت الطريقين قدام ادى طريق وادى طريق. في طريق قوي لان احنا مدرسة الحسن لغيره دي الجماعة ما بياخدوش بالحسن لغيره. يقول له لا ناخد بالحسن لغيره على التقييد. مش كل حديث يقوي بعضه بعض لان ممكن حديث يزيد الحديث ضعف على ضعفه. نعم. فخدتني اصل دي حاجات مهمة جدا لكن نعرف ازاي فلما قال كده جيت ابحث ام قال ده رجل ضعيف في الطريق التاني رجل ضعيف. اتبني الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الالباني نقل الضعف من عند مين؟ نقل الضعف من عند الهيثمي. الهيثمي عمل ضعف ولكن لم يفسر الضعف. فبقدر الله نروح تقري لان بقول لو كان بعد نبي لكان عمر يبقى مكان لابي بكر ان يتقدم على عمر. فأنا الحديث حصل عندي يعني ما لا انا امبارح كنت في المركز العام قال لي تعالى نبشرك. قلت له ايه؟ لان معروف ان الشيخ شاكر محدث الجماعة احمد شاكر محدث وادي النيل زميل الشيخ محمد حامد الفقي. قلت له ايه؟ قال حتة حديث جايبينه لك ان الله يبغض كل جعزري جواص صخاب حمار بالليل صخاب بالاسواق. الله جيفة بالليل حمار بالنهار تقريبا الحديث. انا الحديث ده مصححه الشيخ الالباني في ايه؟ في سلسلة الصحيح. الشيخ الالباني رحمة الله عليه قبل ما يموت كان متراجع عن هذا الحديث لان ظهر في المراسيل لابن ابي حاتم ضعف لم يتوفر للشيخ الالباني كان يومه. اذا كله بيرجع. ولذلك علي بن حسن الحلب هو من اكبر مشايخ اكبر المشايخ اللي خدوا عن الشيخ الالباني كان بيلاقيني واحنا قاعدين. قلت له حديث حصل فيه كذا وانا كنت ارسلت للشيخ برضه حديثين ام تعمل القول الجلي في حديث لو كان بعد نبي فده متروك. المتروك لا يحصل لا يحسن الايه الحديث. وحديث مثلا الميزان بين تضعيف الالباني وتصحيح الالباني وتضعيف الطحان. الطحان لو فتحت علم المصطلح تلاقي عامل ايه؟ من اتى حائضا او امرأة في دبولها او عرافا او كاهنا فقد كفر بما انزله كفر. ده مشكلة. من اتى حائضا يبقى كافر. حاجة مصيبة. من اتى حائضا او رافضا او عرفا فقد كفر بما انزل. هذا الحديث صححه الامام الشيخ الالباني في الارواء وصحيح الجامع. انا جت ابص في الحديث لقيت ما فيش متابعه صحيحه الا الجزء واحد. هذا الكلام اتعرض تلامذتنا واحنا هنا من زمان، من تلامذتنا في بورسعيد لما طلعوا حصل عليهم تحجير فراحوا للشيخ الالباني هنا. السؤال ده موجود في شريطنا عامل كامل للشيخ الشيخ الالباني رحمه الله عليه، ذكر هذا كاملا لان تعرف الرجل وقوته في العلم. الرجل كان واعي، من اراد ان يدخل عليه ليريد ان ينال من الشيخ الالباني حطمه الالباني وقصمه، ومن اراد ان وهو يحب الالباني للاستفسار كان في غايه القمه من الادب والاحترام رحمه الله عليه. قالوا له انت مصحح حديث فيه واحد مصري محدث مصري قال عليه كذا، انت مصحح الثلاث جمل، انما ما فيش الا جمله قال المتابعه جزئيه، حاجه فيه متابعه تامه ومتابعه قصره بالنسبه للسند ومتابعه جزئيه بالنسبه للايه؟ للمتن. ما في متابعات للمتن ومتابعات للايه؟ للسند. قال له زي حديث القران، الصيام والقران يشبعاه. الشيخ الالباني مصحح. حصلت مشكلة في المركز العام من 6 سنين واخونا مجدي عرفات مضاعف. الالباني مصححوا له، العيال مقسومين فرقتين وتعصب، ما شفت تعصب زي يا ناس، كل يؤخذ منه ويترك الا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. قال لا. فبعدين قام جه انا قلت يا شيخ مجدي، قال لي نعم. قلت له القرآن ليه متابعة شاهد؟ له شاهد مش متابع. قال ايه؟ قلت له القرآن له الشفاعة في حديث مسلم. يبقى انا عندي الضعف متعلق بنقطة الايه؟ الحمد لله ويتقبل. ليه؟ لان احنا بنوقف نراجع بعض ومنها نعمل ايه؟ لما حصلت المشكلة يوم الجمعة هجم علينا واحد ما لا يحفظ شيء، حكم فيه واحد حافظ كلمة في دماغه يقول هي ما فيش الا هي. تجيب له الدنيا كلها يتقلب، ما فيش فايدة. زي ولادنا بتوع انا ليه ولادي في الازهر لو حفظوا حاجه ميت مش هطلع من دماغتهم ابدا، احاول اطلعها مش طلعها. نعم. المهم وجعل كلمات، مش خلي بالك انا فوق المنبر قلت وجعل كلمات الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. الله، ده الكلام صفه من صفات مين؟ الله. ادي صفه تاخدوها انتوا، ده احنا هناخد فيها بحضرتين. قال لا، ده دية اللي خلت الامام احمد يسمى امام اهل الايه؟ السنة. صفة واحدة. قال لا، انت بتستهين بالصفات؟ ده صفة واحدة قاعد يتعذب سنين وايام والليل والنهار ويحمل في البرد على بعير ويعذب وتوضع الاغلال في قدميه وهو ثابت ويقول القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوق. أمي فيه مكان حفظ عندنا فيه فرقة الترابية فعلا، فرقة الترابية دول يحفظون القراءة. طول طب وجه القراءة والله ما يعرف. فابتلت بواحد يوم الجمعة بعد ما خلصت وجعلك، وانا ماسك الآية 40 وقاعد اتكلم على صفة اسم الله النصير وصفة النصر واسم الله العزيز والحكمة اقولها نصر وكده، وصفة المعية اللي هنشرحها اللي موجودة ونوع، يعني ثلاث يعني اربع صفات في آية لم يتكلم فيهم احد. العنكبوت والحمام خيم على عينيهم، ما عادش عندهم الا الحمام والعنكبوت طول الشهر، حمام وعنكبوت. الدنيا تقلبت وانا بفتطع الظهرية بلد الوزير، ازاي الحمام؟ هم ما شافوش التلفزيون فيه الحمام والعنكبوت؟ احنا بناخد ديننا من كتر من البتاع. هل هذا مرجعكم؟ قال له حمام وعنكبوت تضيع بيه صفة المعية. ولذلك لما ضعف الحديث بتاع الحمام والعنكبوت علماء الحديث ام دخل الشيخ ابن عثيمين وبيتكلم عن المعية، لا تحزن ان الله معنا. قال هنا ما ظنك باثنين، لما قالوا لو نظر احدهم الى تحت قدميه لرانا، قال لي يبقى الغار مفتوح. وعظمة المعجزة، قال لا توجد اسباب تمنع ابو جهل، وابو جهل يقف امام الغار بكل بصره ولا يرى محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال هذه القصة باطلة من أفعال المحرحين. هذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين وهو بيتكلم عن التأويل. يعرف عقيدة يعيش يعرف. ولذلك الذين كفروا سبنا وكلمة الله يعلى وجعل كلمته كلمته، جعل يبقى اتغيرت، جعل كلمته، اذا فيه كلمة بتتغير. كلمة ابو جهل لابد تتغير، كلمة الشرك لابد تتغير، كلمته لابد تتغير الكلمة. جعل كلمته لان كلمتهم دي الايه 40 التوبة، تفسر الكلمة الايه 30 من سورة الانفال، واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير مكرهم. وهنتكلم على صفة المكر، وايه ليه ناخد الصفة ولا ناخدش ايه ان شاء الله. ده كله قرآن ما تعرفش تشرحه الا باسماء وصفات. نعم. وجعل كلمته، كلمته هنا الكلمة بتاعتهم عايزين يقتلوا محمد، ورفعوها في قلب البرلمان هناك، برلمان ابو جهل. طبعا لما رفعت هناك في برلمان ابو جهل كلمات، عايزين يعملوا الكلمة، ام ربنا سبحانه قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي كلمته. ماشي شوف بقى، ادي كلمته ودي ايه كلمته. الله، انا شفت كلمته. الله، وقف تتأمل. وجعلك في قراءة وكلمته، قراءة وايه وكلمة الله هي العليا. قلت له يا ابني القراءات السبع ليست فيها هذه القراءة، وفي يعقوب من ضمن اصحاب القراءات العشرة بعد السبعة جه ثلاثة، ام واحد اسمه يعقوب قالها. الاعمش عنه رويين في القراءات الشاذة الاربعتاشر قال قالها بالناس. يبقى انا عملت تحليل قراءات السبعة، ما فيش ولا واحد جابها، السبعة المتواترة ولا واحد جاب القراءة اللي بالايه كل السبعة بره. كويس، ادخل على الثلاث يعقوب، ما هو كل واحد من السبعة له رويين عنه، يبقى سبعة في اتنين باربعتاشر، وبعدين بعد السبعة اللي في اتنين باربعتاشر بنيجي على الثلاثة اللي بنغلى الى عشرة، يبقى ستة منهم اتنين بس اللي قالوا، يبقى انا عندي عشرين رواية قصاد منهم ايه اتنين لسه بقيت الاربعتاشر. الاربعتاشر منهم لا بيت الاربعتاشر اربعة اللي هم تمانية، فيهم يا الاعمش عنه رويين، واحد قال بالرفع والتاني قال بالناصر، يبقى الاربعتاشر عندي واحد ونص فيهم. يعني لما اعمل الروايات اربعتاشر في اتنين بتمانية وعشرين، واحد في القراءات العشرة معي اللي هم رويين عنه اتنين، ويبقوا تلاتة قصاد خمسة وعشرين ايه رواية. بعد ما جبت القراءات بقى جبت علماء التوحيد كلهم وعلماء التفسير، قالوا ولكن الابلغ والارجح، انا معايا هذا الاتحاف الاتحاف بالقراءات الاربعتاشر، انما واحد يقول لي ده. قلت له انت، قلت له شيخك احسن ما ولا كان وراك، ادي الاتحاف في القراءات الاربعتاشر. لما قالوا وكلمه واختلفوا في كلمة الله، كلمة الله، فيعقوب بالنصب التاء عطفا على كلمة الذين اللي هي وجعل كلمته الذين كفروا السفلى، الوكلمات، يبقى جعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله، يعني جعل، فعمل الفعل للجعل. بس انت هنا بقى خلي بالك، على وافقه الحسن المطوعي، حسن المطوعي ده واحد من القراءات الشاذة اللي هو بتوع الايه الاعمش. طيب، والباقون بالرفع 25 واحد في الرواية، نعم بالرفع الابتداء، قال وهو ابلغ، ده مين؟ ده صاحب اتحفظ، وهو ابلغ كما في البيضاوي لما فيه الاشعار بان كلمة الله عالية في نفسها. يعني ايه؟ يعني وجعل كلمته، اذا كلامنا مخلوق يتغير، انما كلمة الله صفة من صفات الله لا تتغير. فقالوا القراءة على الرفع هي الابلغ والافضل والاحسن. ليه؟ لان او الرفع عليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته، دي مبتدأ جديد بقى، وكلمة الله دي ادى المبتدأ الله اسم الجلالة طبعا تحته كسرة طبعا لان اخشى ان انا اقول واسم الجلالة مجرور وكلمة الله هي العليا هي مبتدأ وخبر والجملة من مبتدأ وخبر خبر لمين خبر لكلمة وكلمته على الابتداء اي ان كلمة الله لان صفات الكلام صفة من صفات الله وصفاته ما زال بصفاته قديما كما هنبين ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا من صفته ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته فكما كان بصفاته ازلية كذلك لا يزال عليها أبدية لم تتغير كلمة الله عز وجل. هذا بالنسبة يا إخوتي الكرام. كلمنا على صفة السخط وصفة السخط. النهاردة صفة الرضا. الرضا. الرضا صفة من صفات الله عز وجل وهي الصفة الثامنة في هذا اليوم. الرضا. اثبت رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم دي الآية أقول لك اثبت صفة الرضا تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم ديت الآية كام 119 المائدة وبرضو في الآية 100 التوبة إثبات والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر دي الآية 18 الفاتح رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله دي المجادلة آخر المجادلة رضي الله عنهم ورضوا عنه دي ذلك لمن خشي ربه البينة نعم ولا يرضى لعباده الكفر نعم سبع الزم طب عايزين حديث عندي حديث عجيب وغريب حديث نعم لا في حديث هعطي حديث الاول ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثة ده عند مسلم رقم 1715 يبقى ان الكتاب والسنة بيثبتوا الايه صفة الايه الرضا خلي بالكم عيشوا مع صفات الله كل محاضرة ان شاء الله لابد ان اتي بصفة ان شاء الله إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا مسلم 1715 وهو موجود عند أحمد أيضا من حديث أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم تناصح من ولاه الله أمركم ويكره لكم الثلاثة باء قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال يبقى ده الحديث اللي بيثبت الرضا في حديث بقى من أهم ما يمكن اسمع الأحاديث المهمة للصفة في حديث أنا عملت له بتاع هي رسمة تخريجية الحديث ده عند مسلم اكتب هو من حديث عائشة عند مسلم رقم 486 وموجود الحديث عند ابن ماجه بالعجل والنسائي وابو داود من حديث ابو هريرة عن عائشة بتقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش شوف النبي محمد فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك يبقى صفة ايه هنا بقى صفة الرضا او السخط الله اكبر يبقى جاي كم صفة هنا الوقت أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من ثلاث برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك اعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. خذ لطائف الحديث، لطائف الحديث. أولا هذه صفة الرضا، هذه صفة ثابتة لله عز وجل، لأن لا الأشاعرة بيقولوا صفة الرضا، ولا المعتزلة بيقولوا صفة الرضا، ولا الجهمية بيعتبروا بصفة الرضا، بيقولوا ده صفات عدمية متعلقة بالمفعول، ولذلك ما عندهمش إلا سبع إيه؟ صفات. ده صفة أعوذ برضاك من سخطي، عندنا صفات عدمية متعلقة بالمسخوط بالمفعول. قلت له اسمع انت وهو اسمع اسمع، وفي هذا ما يدل على ان صفة ثابتة. ثابتة ليه؟ لان النبي لا يستعيذ بالعدم. احنا هنستعيذ يقول اعوذ برضاك، هيستعيذ بالعدم؟ بقول ما في الصفة يعني عدم. قال هو الرسول هيستعيذ بالعدم؟ لانه لا يستعاذ بالعدم، بقوله هي معدومه من هو صفه الرضا. نقول له صفه الرضا لان الرسول لم يستعيذ بالعدم، لانه لا يستعاذ بايه؟ بالعدم. اسمع كمان، وانها قائمه غير مخلوقه. اثنين، الصفه انا عندي الاشاعره قدامي، حطت المدارس كلها قدامي لمن اراد ان يتكلم، الصفات قدامي كلها. الاشاعره قالوا دي صفات عدميه، نعم، بل هي نسب اضافيه عدميه تنشا من اضافه المفعول لفاعله، بيقولوا الكلام ده، فليست سمت عندهم موجود الا المفعولات. بيقولوا الصفه دي جايه في المفعولات، ملهاش دعوه بربنا، السخط والرضا دي. يا سلام. الرد بقى الحكيم بقى، نقول له انها مش مفعولة لان المفعول ايه؟ مخلوق. المفعول ايه؟ مخلوق، وانها غير مخلوقة. طب وايه كمان؟ والرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعاذ قال اللهم اعوذ برضاك. فالرسول هل يستعيذ وهو امام الموحدين، هل يستعيذ بمخلوق؟ اسمع الدقة، ترد بها على اي واحد. اصل الاشاعرة من الصفات مخلوقة من الصفات لله، الرضا ده مخلوق وده بيتخلق في بني ادم مخلوق. نقول له لا، هل الرسول يستعيذ بمخلوق؟ رد عليهم وخدوا الاجنحة القوية لتدافعوا عن الصفات حتى يرفعكم الله عندما تحافظوا على اسماء الله وصفاته. ادا اللي بنسميه، ده اللي بنسميه احصاء الاسماء والصفات. نعم، مش كل واحد حافظ له شويه اسماء عيله جايه عندنا في العلم بتاع الحضاره، الله الملك القدوس السلام الباب والملا مكني. ام الامام القصي قال ليس احصاء الاسماء هو عدها فقط، فان الفاجر قد يعده. بيبداوا الافراح قبل ما تبدا حفله العرس بالاسماء والصفات على الكمبيوتر وغيره، بعد ما يخلصوا الاسماء يشتغل. يبقى ليس احصاء الاسماء هو عدها فقط، فان الفاجر قد يعدها، ولكن احصاء الاسماء هو فيه فهم معانيها دي الصفات والعمل بها. فاسال الله ان يرزقني واياكم العمل باسماء الله وصفاته. نعم، هنا بقى شوف شوف العظمه، وانها قائمه غير مخلوقه اذ لا يستعاذ بايه؟ بمخلوق. نعم، لا يستعاذ بمخلوق. نعم، وهو احتجاج صحيح، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق ولا يستغيث بمخلوق ولا يدل امته على مثل هذا صلى الله عليه وسلم. اذا في هذا احنا ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الرد على الاشاعره هتنتفع تلك الاسلحه اللي تستطيع تقف بها امام هؤلاء الفرق. طب لما اتكلمت عن الرضا والسخط، ليه اتكلم عن الرضا والسخط؟ لان انا عندي قضاء وعندي ايه؟ مقدش. اكتب احنا خدنا القضاء والمقدر. انا ما بدرسش يا اخوانا علم كلام. لو بدرس علم كلام يبقى زي يقول لك ايه او الرياض سن تربيع لو الصوت تربيع تبقى سن صوت ست زائد صعب الزاوية المرصوبة في نصف دايرة والعون ولا تبقى تستفيد من ده. طب انت درست هنا القضاء والمقضي مش كلام فلسفة. ده القضاء والمقضي لابد تطبقه عليك النهاردة. لابد نطلع بندرس عقيدة نطلع مش الامتحان. الامتحان ده ما عندهم انتو صغيرين. هو الامتحان ده بنسبة ان انت موجود في المعهد. انما احنا جايين نتعلم عقيدة لنسير بها في الدنيا يا اخوانا. ناخد عقيدة لله. عقيدة تتحول الى عمل فينا. طيب حكم صفة القضاء لله. حكم صفة القضاء لله عز وجل. حكم صفة القضاء. نعم. قضاؤه صفة به قامت وما المقضي إلا صنعة الرحمن. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي. ما الأمران متحدان. من وافق الكوني وافق سخطه ان لم يوافق طاعة الايه لبن عند فيه سخط ان لم يوافق طاعة الايه. من هنا بقى خد بقى ما حكم القضاء والمقضي. عبده ورسوله مسكوا الختام للنبي. احنا عندنا القضاء والمقضي. وانا اتكلم في القضاء والمقضي لان ايه لا نستفيده الليلة بقى لان ده اهم حاجة بالنسبة لنا موقفي بالنسبة للقضاء والمقضي. انا في بعض اسئلة هتيجي لسه قدامها ياخدوها زي احتجاج موسى وده ومع ادم ان شاء الله هتقرع عنكم بالاحداث بتاعتها. انا لازالت الاسئلة جاية لم افهم المرة السابقة ما ورد عن من يقول بان توحيد الحكمة من اخص خصائصها. انا عارف اسمعوا بقى أنا السؤال ده مقصود به واحد لأنه بيتكرر كل يوم عليك. وأنا أرجو من إخواننا إنني بالنسبة توعيد ده أنا زمان شفت المشكلة اللي حصلة إن فيه ناس بتنكر أقسام الإيه التوعيد خالص. ما عندهمش أقسام خالص. أقسام التوعيد بينكروها كاملة. طب انتوا هتدرسوه للطلبة يا ناس ومانيش عايز أقول إيه لأجل بس ما ندخلش برضو في إيه في متاهات. اخ لنا كاتب بحث اهوت بالتفصيل عايز نعمل له مقدمه وانا رغم ان البحث كويس ومستشهد باقوال الشيخ الالباني وعلماء السعوديه انما انا ابيت ان اكتب له مقدمه. يعني ده سر بقوله لكم لان بيرد على اخ لنا. انا ارد على مصطفى محمود ولا يهمنيش. ارد على اعداء الدين وعلى الذين يريدون ان يموت ولا يهمني مباشره. انما انا بحافظ على اخواننا. وهو كاتب سلسلة النصح والتبيين اهوت الرد السديد على كتاب التوحيد فيما غلا فيه من التكفير. ومستشهد بالشيخ الالباني وعايزنا اكتب المقدمة ويمكن هو موجود الان ويزعل مني. انما انا ابيت ان انا قلت له شوف حد تاني خلافي مش انا خوفا. انما انا بحافظ على اخواننا ليه قد يشوفهم ان تحصل حاجة ويرجع اخونا بعد كده. شيخ الألباني رجع في تصحيح الأحاديث ممكن يرجع بعد كده. وإحنا بنكلم بعض إحنا أنا برد بتصل لما حصلت قصة الجار والضرب وبتاع الحديث بتاع طلع كذب أخونا في الطبعة 14 نزله وقال لي أنا رجعت القول لا أخف لا. أنا مش عايز أدخل في متاهات. إحنا عايزين نعيش كلنا يأخذ بإيد بعض لترفع العقيدة وتكون منارة في مصر كلها منارة لأهل التوحيد إن شاء الله. حفظكم الله وبارك فيكم. الرضا بقى هل اخونا هيزعل طبعا مني. انما انا بحسب لها 60 حساب ايه اللي هيبقى بعدها. انا رد عليه واقول له بيني وبينه انما هل هو ما رجعش لما ما يرجعش ابقى اتكلم. نعم. هنا بقى ما حكم الرضا بالقدر. نفع الله بكم الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء واجب. لتمام الربوبية لتمام الرضا بالربوبية. يعني ان رضاك لله رب يعني هو الخالق. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى كله حادث بقضاء الله الايه الكون. طب ايه علاقته بالتوحيد؟ علاقته بالتوحيد دون قضاء الله كوني. لان ما فيش حاجه تخرج عن قضاء ايه ولا عن مشيئه الله. بدل ما فيش حاجه عن مشيئه الله يبقى لا يوجد خالق مع الله ولا رزق مع الله ولا يبقى ده قمه التوحيد ولا لا؟ يبقى اما اتكلم عن القضاء والرضا بالقضاء وانه واجب يبقى انا في قمه الايه التوحيد. توحيد لان القضاء دي صفه من صفات مين؟ من صفات الله عز وجل. انما هل لواحد قضاء مع قضاء الله او مشيئه تاتي لتتدخل على مشيئه الله وتخلق شيء لم يشاءه الله؟ نقول له لا، لا حاشا لله. اذا قمه التوحيد فانك بوجوب الرضا بقضاء الله. طيب ولكن المقدر يبقى الرضا بالقضاء لانه صفه من صفات الله ده واجب، واجب يبقى واجب علينا كلنا نرضى بايه؟ مش مستحب، واجب، واجب. طيب التالي المقضي بقى، ايه موقفك من المقضي؟ يبقى موقفك من كل شيء يحدث ترضى بقضاء الايه؟ الله. طب القضاء قد تعرفه او لا تعرفه؟ لان القضاء مرتبط بحكمة ايه؟ الله عز وجل. نعم القضاء مرتبط بالحكمة، نعم قضاؤه مرتبط بحكمة، بالحكمة. والحكمة العليا قلت على نوعين ايضا حصل بقواطع البرهان، احداهما في خلقه سبحانه، نوعان ايضا ليس يفترقان. احكام هذا الخلق اذ ايجاده في غاية الاحكام والايه والاتقان. نعم ولذلك صنع الله الذي اتقن كل شيء. طيب المقضي بقى هو الذي فيه التفصيل، فالمقضي غير القضاء لان القضاء فعل الله. القضاء فعل مين؟ الله، وصفة من صفات الله لان قضى. من اللي قضى؟ الله. والمقضي مفعول الله. يبقى القضاء فعل مين والمقضي المفعول المخلوق؟ لما ارضي بالقضاء يبقى مؤمن بصفات مين؟ امال انا باخد توحيد. ان ما امنتش بالقضاء يبقى انا عندي شك في القضاء، ان ده ما ينفعش وان ما فيش وفي خلقين مع ربنا، ويدخل في متاهات التوحيد. نعم فالقضاء الذي هو فعل الله يجب، يجب حط تحتها 60 صار، يجب أن نرضى به، يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدا أن نسخطه. نعم ولا يجوز أبدا أن نسخطه. نعم فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعته، يعني مفعول الرحمن. نعم صفة به ولا نعم هو فعل الله يجب أن نرضى به ولا يجوز أبدا أن نسخطه بأي حال من الأحوال. اما المقضي، اسمع وتأكد اول، اما المقضي فعلى ثلاثة اقسام. القسم الاول يجب الرضا به، هضرب لهم مثال، تتحط قدامك المشكلة وانت قاعد يجب ترضى ولا ما ترضاش، هنشوف بقى. القسم الثاني ما يحرم الرضا به. القسم الثالث ما يستحب الرضا به. ما يجب الرضا به، احنا جئنا الان يا اخوانا لجلهم صلينا المغرب وصلينا الايه العشاء، من الذي قال اقيموا الصلاة؟ هذا قضاء الله الشرعي. فعندما صلينا تحقق القضاء الايه الكوني مع الايه مع الشرع. وهنا يجب ان اؤمن به واعمل عليه واحافظ عليه ليلا ونهارا. يبقى ايه صلاتنا بقضاء مين؟ قضاء الله عز وجل. يبقى كل المأمور به وافعله يبقى قضاء، اذا فعلته فهو قضاء الله، ويجب ايه يجب ان اؤمن به بالمقضي. ده مقضي اللي انا عملته دي مقضي، يعني الصلاة مقضي. ومن الذي قضاها؟ اللي قضاها الله. القضاء الله يجب ان ايه اؤمن به كلية، مفيش انفصال في القضاء، انما اللي بيتقسم الايه المقضي. القضاء اؤمن به كلياتا. طب المقضي اشوفه صلي صليت مين اللي قضاها عليك عزيز؟ قضاء مين؟ قضاء كوني. وإلا ما استطعت أن تأتي إلى هنا وأن تمشي ولذلك القضاء دي قمة التوحيد. يبقى المقضي هنا واجب الإيمان به، يجب الرضا به، راضين به. طيب المعصية، حصلت معصية كبيرة اللي هي التانية بقى، المعاصي بقى، المعاصي قضاء ربي، قضاء من ناحية ان تنسب لله قضاء، يجب الايمان بقضاء الله. انما المقضي في المعصية اسخطه ولا ارضى به. ازاي؟ لما ربنا يقول انفروا خفافا وثقالا، انفروا ده امر من مين؟ شرعي. لو انا نفرت يبقى باصبح هنا مقضي، المقضي دي ده ارضى به لانه ايه؟ لانه واجب من الايه؟ من الامور التي يحبها مين؟ الله. طيب لو انا قعدت ما جاهدتش وقعدت مع القواعد، قعدت مع القواعد مع العجزة والنساء، ربنا يقول انفروا له مالش نافر، يبقى دي ايه؟ معصية. طب قعد ليه؟ يبقى قعد بقضاء الله الايه؟ الكوني، وليس بقضاء الله الايه؟ الشرعي. يبقى انا لا ارضى بهذا المقضي، انما ارضى بايه؟ لان قضاء الله خير. قال لسه ما بنيتش، بينها لي. اسمع، خد مثال سريع لاجل تتبين. اسمع، يقول الحق ولو ارادوا الخروج، اكتب 46 قمة، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له. ربنا قال لهم اطلعوا، انفروا، قالوا له قاعدين، وتعللوا بقى الدنيا حر، قلنا رجع جهنم. ولو ارادوا الخروج، ده هم السبب. اسمع، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا معه. اقعدوا مع القاعدين، ده قضاء ايه؟ قضاء كوني، قضاء كوني. المقضي هو ايه؟ القعود. انا هنا بص، هذا قضاء كوني، ارضى وجب علي اؤمن بالقضاء، لان فعل الله وافعال الله كلها خير. الله، ده قاعدين انما نسخط اعدهم ما بيجهدوش مع النبي. يبقى المقضي ايه؟ مسخوط. ان المجد مسخوط، انما القضاء ايه؟ مرضي. طب يا رب لا قاعدين، طب قاعدين، يبقى المجد مسخوط، انما القضاء مني فعل الله مرضي، واجب ارضى به، ارضى له وجوب الرضا، لان قضاء ربنا. طب وبترضى به ليه؟ قال لانه فعل الله وافعال الله كلها خير، انما اللي قعد عن الجهاد شر. شر، يبقى لي لا ارضى بالمقضي واسخطه، انما ارضى بقضاء الله، لان في حكمه فوعدهم ما حدش يعرفها. اما قيل بعدها هنا بقى، وقيل اقعدوا معه القاعدين. نعم، قال ولو خرجوا، اسمع، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا. يبقى قضاء ربنا حلو ولا لا؟ انما المقضي مسخوط. شوف العله، ولذلك كل قضاء وان خفي عنك فرض به. ابنك ما تقول له خلاص هي صعبه، بس واحد ما قطيت القتل صعب، زي قتل الغلام، قتل الغلام مقضي. انما القضاء بتاع ربنا لو الواد عاش هيكفر ابوه ايه وامه الاثنين، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا. ولو خرجوا فيكم، شوف الحكمة بقى، يبقى افعال الله كلها الايه؟ لحكمة. اهدى المثال بقى، اقعدوا مع القاعدين، القعود مع النساء والعجزة والعمي والعرج مصيبة. راجل شباب وقوي تقعد، يقول لك حكم ربنا وقضاء ربنا علي، اقول له يا ابني قضاء ربنا راضي بيه فوق دماغي، انما المقضي وعدك ده مسخوط لانك خلفت الامر، والمخالفة انت السبب فيها، ولو ارادوا الخروج. اسمع الدقة يا اخوة انت وهو، وتعيش كده حلو معه بعمرك ما تلا افعال الله كلها خير. طب اكشف لنا، هو لولا ما ربنا كشفها للنبي كان حد هيعرفها؟ ولذلك قال له انت ما تزعلش اللي ما طلعوش، انت بالقضاء ده انا احب قضاء الله ويجب علي تمام الوجوب ارضى بالقضاء. ليه؟ لان القضاء لحكمة لا اعرفها انا، ولذلك ام ربنا كشفها. ولو قال ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. شوف الحكم الطيبة عندما ترضاها. ولذلك يبقى أنا عندي في القضاء وأنا بختاره، القضاء اللي عندي قلت القضاء وأنا أتكلم قلت ثلاثة. الأول القسم الأول ما يجب الرضا به، رضا الصلاة دي خرجنا للجهاد، يبقى المقضي محبوب وواجب، والقضاء القضاء والمقضي الاثنين محبوبين والحمد لله رب العالمين. طب المعاصي زي عدم الخروج للجهاد ومعصية النبي، المقضي مسخوط انما القضاء ايه؟ واجب الرضا. ليه؟ انا برضى به، لابد ارضى به. ان شكت فيه يبقى شك في صفات الله. اما تلقى واحد منحل بتسخط انحلاله، بتسخط ان هو ما جاش المسجد، لو جه المسجد ممكن يقول لهم يا اولاد بطلوا يسقف لنا في المسجد، يلا يا اخويا بقت ايه انا لسه بادئ في الخطبه، يقول لك ده بقت ساعتين يا جدع طولت علينا، يعمل زبزبه يبقى الحمد لله اللي ما حضرش. كنت جربتها من سنه 70، اقول ده الراجل ده ما بيصليش، ده اول مره جه في الجامع سقف، قلت الحمد لله ده اتبنى عدم حضوره احسن. لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خباله، فانت تبقى عارف تبقى مبسوط. نعم. هنا التالتة بقى، التالتة وقسم يستحب الرضا ويجب به ويجب الصبر عليه. انت عايزين تعرفوا اي انسان بيمرض، يوم المرض دي قضاء وايه؟ ومقضي. قضاء ومقضي بيستحب انا عرضه. هو المرض صعب، ما بقولكش يجب ان انت، لان انت لو كان واجب لو عصيته تبقى ايه؟ آسف، مش كده ولا لا؟ ما انت مرضتش بالقضاء تبقى آسف، وجوب يعني لو مرضتش بقضاء الله تبقى آسف، معنى الوجوب تبقى آسف. انما انا مريض اقول يستحب. ليه؟ لان لو قلت واجب انما يجب علي الايه؟ الصبر. ويستحب لي الايه؟ الربا. وشوف افعالي، ان كنت خطأت يبقى الفساد اللي في جسدي ربنا هيعالجني به، ان ما كنتش اخطأت ادني صابر زي ايه للترقي، يبقى لا اما للتربيه لا اما، وده حكمه الله في القضاء. افعال الله كلها خير، انا برضه يبقى بيستحب الرضا. هنا بايه؟ بيستحب الرضا بالمرض، انما القضاء كله وجوب. أنا مريض وراضي بقضائك يا رب غصب واجب، إنما المقضي اللي أنا شايفه والمرض ببص له، أبص لنفسي أصبر. ليه؟ إن وجدناه نعم العبد. يبقى ده للإيه؟ للترقية، للتربية. واحد قاعد الاختلاط مع النساء وده أن جايله كل ما يقوم يعجب، كل ما يقوم يقول ما ظهرت الفاحشة في قوم الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن فاسلفي جسمك كيف فساد. ليه؟ قالوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم. وما ترجع لربنا بقى تبقى دي القمة بقى. يبقى انا بصبر على المرض واشوف ايه سببه. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا اليوم مع المجلس الثاني عشر الموافق 26 محرم 1426 و6 تقريبا فبراير 7 مارس 2005 تكلمنا عن الصفات، صفة الإرادة وصفة المشيئة وصفة المحبة وصفة الرضا، ثم بعد ذلك ونحن نتكلم عن صفة المشيئة قلنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما لم يشأه الله، الشيء الذي لم يشأه الله، لا لعجز الله عز وجل، لأن الله على كل شيء قدير، ولا لقصور مشيئته، ولكن لاقتضاء حكمته. فتكلمنا عن الحكمة واسم الله الحكيم، وهذا ما قاله الحكم في البيت 42: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فكان البيت بيت واحد، ففصله الإمام تفصيلا، الإمام ابن القيم وهو الحكيم وذاك من أوصافه، فأصبح الحكيم وهو اسم من أسماء الله عز وجل له أوصاف، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان: حكم وإحكام، حكم وإحكام. نعم، الحكم يبقى الحكيم، يأتي كما فصلنا بالتفصيل في محاضرة كاملة، مجلس كامل، أن فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعل، وتضمن صفة الحكمة وصفة الحكم لله عز وجل. ولذلك أنا عندما نتكلم الحكم عام، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الحكم من الله عز وجل، وحكم بإحكام. نعم، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني، يبقى لما اتكلم على اسم الله الحكيم أخذت صفة الحكم بأسمى معانيها، مش حكم في قضية أو حكم في حدود فقط، لا، يشمل البيوت. اسم الله الحكيم لابد أن أراه في حركاتي، في بيتي، في بصري، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري، هذا حكم شرعي. ألم يكن هذا حكم شرعي؟ نعم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا حكم شرعي. والحكم له حكمة، لأنه هيسألون على الحكمة، أنا لسه في الحكم الإيه الكوني الاحكام اللي هو الحكم. ما هو قال لك الحكم والحكم شرعي وكوني. نعم والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس ايضا ثم يجتمعان، لم يخلو المربوب من احداهما او منهما بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له ابدا ولن يخلو من الاكوان. يعني حكم الله لا يخلو من الاكوان ابدا مهما ابتعد الناس عن حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا عايزين بدل ما نسمي حاجه اسمها توحيد الحكميه، انا عندي الاسماء والصفات، العلم بالاسماء والصفات كما قال الامام ابن القيم في قواعده 26، العلم بالاسماء والصفات علم بكل معلوم، فمن معلم ان الله حكيم. نعم لابد اوحد التوحيد في الاسماء والصفات. كيف اسم الله الحكيم؟ يبقى له الحق. اسم الله العزيز له العزه. انما انا وجدت عجبا عجابا وانا في السويس يوم الاربعاء، هقول لكم لما يكون اسم لا اكون معتزلي ولا اكون جهمي، انا امنت باسم الله العزيز اؤمن بصفه العزه، ولا ابتغي العزه الا من الله سبحانه وتعالى. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اذا لكي لا اكون ملحدا في اسماء الله وصفاته اقول من ابتغى العزه من عند غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا في التوحيد توحيد الاسماء والصفات مهم جدا يا اخواننا. توحيد الاسماء والصفات، فيه ناس لا تعرف لله اسماء وصفات، المجله قدام بتاعتهم هي ولهم معاهد. نعم ولذلك اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظمه وهو نوعان ايامي يفهمه. اما يكتبوا في المجلة يلمحوا علينا لانهم ينكروا صفات الله عز وجل، يقول ان الله ليس له يد وليس له سمع وليس له بصر ولتصنع عين ليس له عين، يقول لك على عين الله يد الله فوق، يقول لك قدرة الله، كأن بيعبدوا عدم، لان المؤولة معطلة بهذا الطريق يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، واهل السنة والجماعة يعبدون الذي ليس كمثله شيء. هم لا يعرفون الا سبع صفات. عندما تسألهم له العز يقول لك لا ملوش عز. ليه؟ صفة الخلق ملوش صفة الخلق. انا وانا بشرح بالتفصيل التفريقة بين ان شاء الله وانا بتكلم على الصفات لابد ان تسعدوا امام لتعرفوا نحن نحارب على مستوى الجمهور من جمعيات يدعون ان لهم شرعة وهم ينكرون انواع التوحيد. حفظكم الله بالتوحيد. ده احنا توحيد الاسماء والصفات، من كان يريد العزة فلله العزة جميع، فلله العزة، لله العزة، كلمة لله جار ومجرور شبه جملة خبر مقدم، والعزة مبتدأ مؤخر، وعندنا قاعدة في الأصول إذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر. نعم أفاد الحصر والقصر، هنا التوحيد